بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 80 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وكنا توقفنا عند قول الإمام ابن القيم: والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا وجزاء. الدين الشرعي الأمري ما كلفنا الله عز وجل به من الأوامر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صلة الأرحام وبر الوالدين إلى آخر هذه الأوامر وما نهانا عنه سبحانه وبحمده. وأما الدين الحسابي الجزائي فهو ما يحاسبنا به ربنا تبارك وتعالى على وفق امتثالنا لهذه الأوامر. فالدين كله لله أمرا وجزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإن ما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. لما بنيجي نعرف يعني إيه عبودية، بنقول إيه؟ إنه العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبالتالي كل ما أمرنا الله عز وجل به فهذا مما يحب ويرضى، وكل ما نهانا عنه ربنا تبارك وتعالى فهذا مما يكرهه ربنا عز وجل ويبغضه. فلو أنا محب لله تبارك وتعالى أحب ما يحب، لو أنا المحب الصادق لله تبارك وتعالى أكره ما يكره ربي سبحانه وتعالى. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا. عايز بقى يقول لنا الدين الجزائي ربنا هيجازينا على ايه؟ على انه العبد اذا كان يؤدي هذه الاوامر عن محبة لله تبارك وتعالى ويمتثل، ولو كان في ذلك مخالفة هواه، فالله عز وجل يقبل من العبد هذه الاعمال اذا كانت عن رضا ومحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها. فنحن نحب فضل ربنا علينا ونحب عدل ربنا، ولذلك لا نرتضي حكما إلا ربنا تبارك وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه: إن ربي على صراط مستقيم. وهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس، أي المنزه المبرأ المطهر عن العيوب والنقائص الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائق به، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم يحكم الحكم المحكم ولا يخلو حكمه من حكمة، فيضع الأمور في نصابها بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفان، إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله سيدنا هود، فعل ذلك فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، وذلك في قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم، إن الإنسان يخاف من مقهور من مغلوب من هو تحت هيمنة المهيمن سبحانه وتعالى وتحت قهر القهار جل وعلا. الواحد لما يعظم ربنا سبحانه وتعالى في قلبه هكذا اليقين يزيد، رصيد الإيمان في القلب يزيد. وإحنا بنتكلم كل هذا الكلام علشان فعلا الواحد يحسن مناجات ربه، الواحد عايز يقول في ضوء هذه المعاني وهل تسكن الأرواح يا رب إلا بحبك، وهل تطمئن القلوب إلا بذكرك، وهل تزكو العقول إلا بمعرفتك، فما حياة القلوب إلا بنسيم قربك ولطفك، ولا وقع أمر إلا بإذنك، ولا اهتدى ضال إلا بهدايتك، ولا تنال السعادة إلا بطاعتك، ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابك ورؤيتك، فحقا لا حياة لمن لم يذق قلبه حبك، فاللهم ارزقنا حبك. اللهم يا حبيب كل غريب ويا أنيس كل كئيب، أي منقطع إليك لم تكفه بنعمتك، أم أي طالب لم تلقه برحمتك، أم أي مهاجر هجر فيك الخلق فلم تصله، أم أي محب خلا بذكرك فلم تؤنسه، أم أي داع دعاك فلم تجبه. كيف نتجرأ على السؤال مع الخطايا والزلات، أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات، فيا حبيب القلوب أين أحبابك، ويا أنيس المنفردين أين طلابك. ربنا سبحانه وبحمده في هذه الآيات حينما ذكر على لسان نبي الله هود هذه المعاني العظيمة، كيف أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه حاشاه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم، فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. اللهم إنا نعلم أنك يا ربنا لا تظلم مثقال ذرة، وإنا ندينك يا رب بأننا نعلم علم يقين بأن كل ما نحن فيه من نعم فهي محض فضلك وهي محض منتك ورحمتك، وما نزل بنا من شقاء وما نزل بنا من خذلان فهذا كان حكم العدل فينا، فاللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود بسند صحيح، هذا الدعاء دعاء كشف الهموم والأحزان. سبحان الله، كان كشف الهم والجلاء للحزن بجعل القرآن ربيع القلب، فلو صار ربيع القلب صار الإنسان مبرأ من هذه الآفات النفسية. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمر وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، هذا حكمه سبحانه وتعالى ماض في حكمك، يعني إذا حكم الله عز وجل بحكم كوني زي إيه مثلا، حكم الآن بمرض فلان ده حكم كوني. طب إذا حكم الله بحكم شرعي بأنه الآن أقم الصلاة لدخول الوقت، وإذا قضى الله في هذا الإنسان قضاء فهذا بلا شك من الأمر الذي يستسلم له العبد، فإذا كان الأمر كذلك فيبقى ماض في حكمك، وكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب، إن ربي على صراط مستقيم. وختم بذلك الإمام ابن القيم كلامه عن منزلة المحبة ثم قال ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد ثغر التوحيد، وكما تقدم سنقرره إن شاء الله خطورة العشق وما يجني على الإنسان من آفات أولها وأخطرها فساد الدين. يفسد قلب الإنسان فيفسد دينه، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ يبقى إذا فسد القلب فسد الإيمان فسد دين الإنسان، تفسد إراداته فيبقى نيته فاسدة لأنها متعلقة بهذه المنكرات، وتفسد أقواله وتفسد أعماله. والقلب كما نعلم هو سيد الأعضاء، فإن صلح صلح سائر العمل وإن فسد فسد سائر العمل. والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة. أي إنسان بيعمل أي حاجة بيبقى الإيه؟ للحافز، أنا في أمور بتحفزني سميها الدوافع أو الدواعي، بتدفعني إلى فعل هذا الشيء. وإحنا دايما نقول الموضوع ده علشان ده قانون مهم جدا، قانون الدافعية، الدوافع الإنسانية. وهم علماء النفس أصلا بيتكلموا على إنه السلوك الإنساني سلوك مدفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله أهداف وليه مقاصد، فبالتالي أي فعل بشري بيبقى لوجود الدافع الحافز الحاجة. وهنا بيتكلموا على إنه هذه الدوافع نوعان: دوافع فطرية بيولوجية، ودوافع مكتسبة متعلمة. فالدوافع الفطرية منها دوافع لحفظ الفرد، دافع الجوع، دافع فطري يشترك فيه الإنسان مع بقية الحيوانات عشان الحفظ، وبالتالي دافع يجعل الإنسان باحثا عن الطعام بطبيعة الحال. نفس الأمر في دافع العطش، نفس الأمر في دافع النوم ودافع الراحة، دافع التنفس، كل دي دوافع طبيعية موجودة في الإنسان لحفظ نفسه وأيضا لحفظ نوعه. وهنا يأتي الدافع الغريزي، وهناك دافع الأمومة، كل دي دوافع بتدفع الإنسان إلى الفعل. وهناك دوافع نفسية زي الدافع إلى الأمن، الدافع إلى حب الاستطلاع، إلى إثبات الذات. هناك دوافع اجتماعية زي الدافع إلى الحب وإلى التقدير وإلى الانتماء. وهناك دوافع روحية، وهنا يأتي أمر التدين. الدوافع دي كلها من ورائها أفعال الإنسان، وبالتالي لازم نبقى فاهمين نفسينا كويس قوي. وفي نفس الوقت لو أنا عندي الدافع لكن في مانع، إيه المانع؟ واحد نفسه يتجوز بس ما عندوش الباءة، ما عندوش الإمكانيات. إنما لو قوي الدافع وزال المانع، هنا الأمر يكون صعب جدا للإنسان مقاومة هذه الدوافع، لا سيما إن مالوش حجة. شوفوا كده، الواحد جعان جدا في دافعه ومفيش مانع إنه يأكل، وهو شديد الجوع هيعمل إيه؟ هياكل طبعا ولا يفكر في أي حاجة تاني. فبالتالي يبقى أنا لازم أفهم هي إيه الحوافز دي بالنسبة لي، وكل شوية أزود في الحوافز إزاي؟ عن طريق احتساب الأعمال، أقرأ كتير وأسمع كتير عن فضائل العمل، حتى ولو كنت أعرف الحاجات دي في وقت من الأوقات. عشان كده أنصحكم جدا بقراءة بعض الكتب المعينة جدا على ذلك، زي كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وزي كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للإمام الدمياطي. الكتب اللي بتتكلم عن فضائل الأعمال وبتتوسع في ذلك، دي من أهم الأشياء اللي بتبعث على الفعل. هنا بقى يريد أن يبين لينا كيف كان يوسف نعم العبد العفيف، فبيقول: وذلك لوجوه، أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا. بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إنه طبيعة الرجل وغريزة الرجل بلا شك هي أشد من طبيعة المرأة. هذا الإمام ابن القيم ذكره في أكثر من كتاب من كتبه، أن شهوة الرجل تزيد على شهوة المرأة، وده كان البعض بيقول بعكسه. فرد على هذا الكلام وقال الأمر على غير ذلك. ليه؟ أولا على حسب ما هو معلوم من أن شرع ربنا تبارك وتعالى أباح للرجل الزواج من أكثر من امرأة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. معنى كده أنه قد يكون عند بعض الرجال أن القدرة على الزواج من أكثر من امرأة، وهذا معناه أن الشهوة عند الرجل تكون أضعافا. فما قالوه من أن شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجل، وأن المرأة فضلت على الرجل 99 من اللذة ولكن الله ألقى عليهن الحياء، هذا رد عليه الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وقال أما قول القائل إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل فليس كما قال، وذكر أمور في جبلة الرجال معلومة من أن هناك فارق ما بين الأمرين. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكذلك ذكر ما جاء في صحيح البخاري من أن سليمان طاف على 90 امرأة في ليلة، وهذا مما لا ينبغي علينا أن نستبعده في هذا الزمان، لأن الزمان غير الزمان والمفاهيم غير المفاهيم. فبالتالي اللي بيقوله هنا الإمام ابن القيم إنه طبع الرجل وشهوة الرجل وميله للمرأة أمر خطر عليه، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولم يقل العكس، ما قالش وما تركت بعدي فتنة أضر على النساء من الرجال. يبقى أي امرأة صالحة تفهم هذا المعنى جيدا. علشان ايه احنا بنقول الكلام ده؟ انا دايما باجي اقول انه كثير من الاخوات طبعا الامر لما بيثار في ذكر قضية التعدد وغيرها تغار المرأة، وده امر مفهوم، وبالتالي هي لا تريد ذلك وترى ان هذا نقمة عليها. طيب، فانا دايما اوصي واقول اذا كوني 4 في 1، يبقى انت لابد أن تعرفي يعني إيه إن حسن تباعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل عظائم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. لأن غلق هذا الباب من الفتن لا سيما في زمن الإباحيات وفي زمن العذر وفي زمن أنتم تعلمون ما فيه مما يندى له الجبين. يبقى أول حاجة، إذا طبع الرجل في ميله إلى المرأة أنه يميل إلى النساء ويفتن بهن أشد ما يكون، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لكن بقى بيقول في المفهوم الثاني إن كون الرجل يكون عنده هذه الغريزة هذا لا يذم. احنا بقى بنقول ايه؟ بنقول انه الراجل اللي عنده هذا ده راجل شهواني، ده راجل عينه زيغة، ده راجل اصلا فيه وفيه من العبر، ويتقال ده فاجر ازاي يبقى كذا ويبقى تهمة. انا ليه بقول الكلمة دي؟ لانه ده خطره فين؟ سيبكوا دلوقتي بقى من قصة الخناقة بتاعت الرجالة والستات، وان الرجالة عايزة تطلع الموضوع تعدد، وان النساء مش طايقة القصة بالطريقة دي. سيبكوا من الكلام ده، الخطر فين؟ الخطر في انه الباب ده بيتفتح فنوصل الى ذم النبي صلى الله عليه وسلم، ونيجي بقى ايه الحتة بتاعت طب والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان متزوج من 9 نسوة، طب حديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، نعمل ايه؟ يبتدي بقى حد يقولك هذا حديث مكذوب، ما تقولوش بالكلام ده علشان خاطر ده هيفتح علينا ابواب مشاكل واحنا مش ناقصين، ونبتدي بقى نحط راسنا في الرمال ونبتدي نقول طب نعمل ايه فعلا، ما هو دي كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرد يا جماعة، يعني هم كفار قريش، ويعني الكفار اللي ناوأوا النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود اللي تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمم التي اجتمعت عليه، ما عيبوش ليه بقى؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا من النساء، وانه كان متزوج من 9 نسوة مات عنهن صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان هذا لم يكن امرا مذموما عند العرب، العرب لم تكن تذم ذلك، بل كانوا يتباهون بمثل ذلك. وهو الامام ابن القيم يقول: بل يحمد كما في كتاب الزهد للامام احمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت البناني عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب الي من دنياكم النساء والطيب، اصبروا عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن. هنا بقى احنا هنتعقب الامام ابن القيم في ذكره لهذه العبارة. هو الحديث: حبب الي من دنياكم النساء والطيب، اما الزيادة اصبروا عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن، فهذا مما تفرد به. ويوسف ابن عطية الصفار اللي ذكره هذا متروك. وبالتالي هذه العبارة التي ذكرها الامام ابن القيم، هذا اللفظ لا اصل له اطلاقا، انما ذكروا هنا في المعنى. وهذا ما وضحه في كتاب روضة المحبين لما قال: وقال عبد الله ابن احمد في كتاب الزهد لابيه: حدثنا ابو معمر حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وحبب الي النساء والطيب، الجائع يشبع والظمآن يروى، وانا لا اشبع من حب الصلاة والنساء. وقال: واصله في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. فتبين بذلك هذه الزيادة اصلا هي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا اصل له. قلنا بقى ان يوسف ابن عطية اصلا متروك الحديث، انما حبب الي من دنياكم النساء والطيب هذا ثابت. واما المعنى اللي هو بيتكلم عنه، قلنا كان امرا ممدوحا. كان الامام الاوزاعي يقول: ليس حب النساء مثل حب الدنيا، يعني يرى ان ذلك ليس من الامر المذموم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس في النساء سرف ولا في تركهن عبادة ولا زهد، يعني من ترك النكاح ليس في هذا دلالة على زهده، وليس في ذلك من الإسراف. وأورد الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى، هو ده بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه، وهو ده اللي أنا بحاول إن أنا أوصل لحضراتكم أهميته. قال: النكاح متفق على التمدح بكثرته. بصوا بيقول ايه؟ بيقول العرب اتفقوا على ايه؟ على المدح بكثرة الزواج والفخر بوفوره شرعا وعادة، فانه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية، وأما في الشرع فسنة مأثورة، حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله التستري: قد حبب إلى سيد المرسلين فكيف تزهد فيهن؟ وقال سفيان ابن عيينة بنحو ذلك. وقد كان زهاد الصحابة كثير الزوجات والسراري، يتخذون الإماء ويتخذون الزواج كثير النكاح. وحكي في ذلك عن علي بن أبي طالب وعن الحسن ابن علي وعن عبد الله ابن عمر وغيرهم غير شيء في هذا المعنى. وقال تقي الدين السبكي: إنما حبب إليه صلى الله عليه وسلم طبعا لأسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة، لينقلن بواطن الشريعة وأخلاقه الباطنية وآياته في حال خلوته، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله كما هو معلوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. إذن اللي احنا بنتكلم فيه أن هذا الأمر لم يكن مذموما ولا يذم الرجل بذلك، وبالتالي ما يبقاش الكلام ده له خطره في القدح والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نبقاش قاعدين كده حاطين راسنا في الارض ومش عارفين نتكلم ونقول ما هو بقى النبي حاجه لوحده والمساله دي، فيقولنا طب والصحابه؟ يبقى نطلع بقى ان الناس دي كلها كانت بتاعه شهوات وكانوا بتوع نساء، ونقول عليهم بقى دلوقتي هذه الكلمات اللي يروج اليها بهذا الاعلام الخبيث. فافهموا ما وراء ذلك. قلت لكم الاول سيبكم من الخناقه بتاعه التعدد ومش تعدد، والستات مش طايقه تعدد والرجاله عايزه تعدد والقصص دي، سيبكم من المعنى ده، خلينا في الاهم والاخطر. فاذا هذا الامر كان من الدواعي الشديده ليقع يوسف عياذا بالله في الفتنه. الامر الثاني ان يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشاب وحدته أقوى، معروف عشان كده الشباب دايما بعد البلوغ ومعاناة العائلات من الشباب المراهقين، ويبتدي بقى أول ما يشعر بهذه الرغبة يبتدي يبقى عياره يفلت، لأنه معروف أن شهوة الشاب أشد. ولذلك في الحديث: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. صبوة يعني ايه؟ يعني ليس له ميل وانحراف عن الجادة، يعجب ربنا من ذلك. الثالث انه كان عزبا، ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة، فبالتالي طبعا الفتنة اشد في عدم وجود زواج ولا ملك يمين على ما كان. طبعا ما بقاش في ملك اليمين هذا الان، لكن في عدم وجود الزواج الأمر صعب. ولذلك خفف في عقوبة البكر عن الثيب حال الزنا، كما هو معلوم أنه لو أن شابا أو شابة كانت عذبة فوقع أو وقعت في عياذا بالله الفاحشة فتجلد ويجلد 100 جلدة، إنما لو كان متزوجة أو سبق له الزواج أو كانت كذلك فإنها ترجم. فروعي هذا المعنى في الحكم الشرعي. الرابع أنه كان في بلاد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. ناس كتير جدا يفسد حالها في الغربة، يقول لك ما حدش شايفني، حدش يعرف عني حاجة. ناس كتير جدا اللي بيمنعها عن أن تقع في الفواحش مش الديانة، إنما هو خايف من العار وخايف من كلام الناس وخايف لحسن يتقفش وتبقى مشكلة كبيرة، فده اللي مخليه ما يعملش، وبالتالي يبقى لهذا أثره المعلوم. إنما بقى لو خلاص غاب عن نظر الناس، للأسف طبعا لا يراعي نظر رب الناس، لا يراعي أن الله قال ألم يعلم بأن الله يرى، ومن هنا يقع في الفتنة. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. لما نبص على الفتنة هنا، وليه من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لأنها لو بمنصبها طبعا واحدة بقى بجاه ووضع ومكانة اجتماعية فهذا يدعوه، دول بقى يا عم عايشين عيشة تانية وعاملين حاجة تانية، ودي تلاقيها بقى مختلفة عن اي امرأة عشان الامكانيات المادية اللي عندها فالشيطان يزينها. ولو كانت جميلة، خلينا نبقى بنتكلم بلسان الفطرة، هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولو اعجبك حسنهن؟ هو مش قال فانكحوا ما طاب لكم؟ إذن للجمال تأثير على الرجل بلا شك. ولذلك قدم الله عز وجل أمر غض البصر للرجل على المرأة، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن خطر النظر على الرجل أضعاف أضعاف أضعاف خطر النظر من المرأة للرجال. وبالتالي إذا كانت ذات منصب وجمال فهذا خطر بالغ على الرجل. الأمر السادس أنها غير ممتنعة. أدي المانع بقى، إنه في ناس كتير ممكن تهفو نفسها إلى الوقوع في هذه الفواحش لكن يخاف إن المرأة تصده أو إنها تفضحه، والمرأة العفيفة الأبية طبعا ما حدش يعرف يجي ناحيتها، إنما تبقى حتى محجبة لكن طريقتها في المشي، طريقتها في الحجاب بتاعها، طريقة لبسها، لبسها حجاب لكن حجاب ليس حجابا، يعني هي فاهمة ان الحجاب طرحة بتتلبس وبالتالي خلاص انا محجبة، لكن لبسة ضيق، لبسة بعض الحاجات الشفافة، لبسة مش عارف كعب عالي وقاعدة بتتمايل، لبسة اشياء لا تمت بصلة للحجاب. ومعروف ان المرأة في غريزتها الرغبة في ان تكون مرغوبة، وفتنة شديدة على المرأة جدا انه انا جميلة انا اخد العين، امر موجود عند النساء ومعروف، ولذلك العفيفة هي اللي بتقاوم هذه الطبيعة بان هذا لا يكون الا للحلال وهذا لا يكون الا في طاعة ربي سبحانه وتعالى. انا مش عايزة عين راجل تجي على جسدي الا زوجي فقط، وهذا الذي ادخر له كل جمال، ده المعنى اللي عند العفيفة. انما بقى لما يكون الامر غير ذلك الفتنة هنا شديدة جدا، بالذات مثلا لما تيجي واحدة تتأخر شوية في الزواج هي عايزة تقول للمجتمع كله انا جميلة وانا حلوة ومحدش يجي ناحيتي ويقول لي انا متأخرة في الجواز عشان عندي مشاكل. لما واحدة تطلق تلاقيها بقى خلاص، ياما بقى ناس كانت لابسة نقاب وخلعت النقاب، وكانت لابسة خمار وخلعت الخمار، وكانت لابسة حجاب وبقت ماشية متبرجة، وبقت تلبس مش عارف ازاي وبتعمل ايه عشان تقول للمجتمع كله انتوا فاهمين ان انا اتطلقت علشان عندي حاجة فيها مشاكل. الفتنة هنا على المرأة شديدة جدا، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي كما قالها يوسف هاهنا. فلما تبقى غير ممتنعة ولا آبية فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وأنا ذل نفسي ليه؟ هو اللي خلقها مش خلق غيرها. فتلاقي الراجل بقى إيه؟ تأخذه العزة هنا ويبتدي يحس إنه ليه يعني يخضع هذا الخضوع، فيجعله ذلك مانعا من أن يقع في الحرام. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحب، في حد بقى المرغوب ده عنده هو الممنوع، فكل ما كان الأمر ممتنع كل ما يزداد به كلفة، كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. بيقول الممنوع مرغوب، فبعض النساء تفهم ذلك وتقول لك ده من أمارات الدلال اتقالي، بس خدوا بالكم كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، فساعات تستخدم هذه الوسيلة على أن يكون ذلك مرغبا، فبقى بنتكلم في الحلال، مرغبا لزوجها فيكون الأمر على عكس ذلك، على حسب طبيعة كل إنسان، فطباع النفس مختلفة. فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، أول ما يلاقي المرأة مقبلة عليه ويلاقيها راغبة ويلاقيها متوددة متحببة وتتدلل عليه يبقى بيحبها جدا. ومنهم على هذا يضمحل حبه عند إبائها وامتناعها، أول بقى ما تتقل يبقى مش طايقها ويكرهها، وهي كانت بتستخدم الامر ده قال يعني بتثبت نفسها وان هي عايزة تعرف مدى مكانتها عنده. ويأتي الأمر على عكس ذلك عند جماعة من الرجال فتؤلم الصنعة، عشان الناس بتاخد الأمثال دي وبتعتبرها إنها منهج حياة. مش كل الناس التقل عندهم صنعة. قال: وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها. خدوا بالكم بقى، هي إن واحدة الإب تتقل على زوجها، فإذا أرادها امتنعت عنه. جاءت الشريعة وقالت: إذا كان ذلك بغير حاجة فهذا أمر عظيم يستوجب سخط الرب سبحانه وتعالى ولعنات الملائكة. ده احنا بنتكلم على مين؟ واحدة بتتدلل، واحدة مفيش أسباب لامتناعها، أو إن هي حاطة مجموعة من الأسباب من دماغها. هذا لم يأتي به الشرع، بل جاء بعكس ذلك. ولو أن هذا الرجل الذي امتنعت زوجته عنه وقع في شيء من الحرام فهي مشاركة له في الإثم، لأنها ما فعلت ذلك بمبرر شرعي. واحدة مريضة، فهي ساعتها هتقول: والله أنا عندي مانع، وتأسف لي أنها لا تستطيع ذلك. إنها أن تفعل هذا الأمر مع كل اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ده، الشرع راح جاي وقال لا ما ينفعش، لأنه هيفتح أبواب للفتن. الراجل يمتنع عن أن يأتي زوجته، يبقى مش طايقها، يبتدي يفكر في غيرها، البيت يبتدي يخرب. كل ده بعقل لم يكن راجحا تحت مسمى التقل صنعة. التقل هنا مش صنعة يا جماعة. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع. في واحدة بقى بتتدلل وهو بيعجبه الكلام ده، فبيزداد لها شوقا فيشتد شوقه كلما منع، وهي عارفة ان الطريقة دي بتعجب زوجها، فلا بأس من ذلك، ويبقى شيء من الدلال وشيء من الأمور اللي تكون ما بين الزوجين، ويحصل له من اللذة بالظفر. وبعد بقى ما تتمنع شوية تبتدي ما تزودش قوي الملح في الطعام، فبالتالي يبقى من باب التشويق ليس إلا، فيحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها، فيبقى نوع من التشويق بيزيد الحب ما بين الزوجين. السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت. تعرفين يعني إيه راودت؟ يعني أنها أرادت إضعاف إرادته، راودته تضعف إرادته، وبالتالي عملت حيل وعملت أشياء، ومش مرة واتنين. راودته التي هو في بيتها فبذلت جهدا فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وقالت: هيت لك، يعني أسرع، يلا أنا قفلت البيبان والآن فرصة مواتية، أنا عارفة أن أنت مش قادر تيجي ناحيتي عشان خايف أن أنا سيدتك وأن أنا امرأة العزيز وخايف من قيل وقال، فالآن كل الأسباب متاحة. شوفوا بقى الفتنة شديدة إزاي، وهو العزيز المرغوب إليه، وعززته وحسسته بنفسه وحسسته بأنه بقت هي من جهة تنزل إلى هذا المستوى الحضيض، وتبقى هي الطالبة لا المطلوبة. الأصل أن المرأة هي المطلوبة، فلما تبقى هي الطالبة أمر خطير على أي رجل. الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. ما هو دلوقتي لو قال لها لأ ممكن تصرخ وتقول ده فلان الفلاني، وهي عملت كده. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. فبالتالي يبقى خايف إنه لو ما سمعش كلامها إنها تعمل به أي نوع من السوء والأذى، فيجي يقول لك: يا عم أنا مش عايز مشاكل. ناس كتير لو في مكان يوسف هتعمل كده، يقول لك طب انا اعمل ايه، والله هو بقى يعني الامر انا مضطر علشان خاطر ما تسجنيش ولا تعمل لي فضايح ولا تعمل لي مشاكل. التاسع انه لا يخشى ان تنم عليه هي ولا احد من جهتها، فانما هي الطالبة الراغبة، هي اللي راغبت، فبالتالي مش هتقعد بقى تعمل كلام ولا هتقعد تتكلم عليه ولا شيء من هذا القبيل وتقول اصله كان بيبصلي مش عارف ازاي، اصله كان بيلمح، اصله كان بيتحرش بيا. ده هي اللي رغبت وهي اللي غلقت الابواب، واضح انه لم يكن عنده السلطة على ذلك، هي اللي فعلت كل هذه الامور وغيبت الرقباء. العاشر انه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها. عشان كده فتنة الناس دي اخطر حاجة، لما يبقى واحد مثلا عامل في داخل البيت، داخل خارج، واحد خدام في البيت، واحد سواق بيدخل ويخرج ويعمل ويسوي، فمحدش هيقول له انت رايح فين وانت جاي منين. انما ناس كتير يمنعها عن ذلك، يقول لك يا عم ما انا لو رحت لها ولا حاجه الجيران يعملوا لنا مصيبه، ولا يقول لك انت طالع فين، انت رايح فين، انت مالك، انت كذا، انت كذا، كلام الناس، فيخاف. انما ده بقى عادي، دخلته وخرجته ما فيهاش مشاكل، فلا ينكر عليه. وكان الانس سابقا على الطلب، يعني كمان خلاص ما هو في بيتها، فبالتالي في احتكاك وفي اختلاط. وهذا يقول الإمام ابن القيم من أقوى الدواعي، الاختلاط بيحصل بسببه إيه؟ واسمعوا الكلام ده عشان تبقوا عارفين أحكام الشريعة. العلماء يقولوا الاختلاط نوعين، اختلاط عابر واختلاط دائم. اختلاط عابر ده دلوقتي واحدة هتروح تشتري حاجة من اي محل من المحلات، بتشتري اي شيء من الاشياء، فاختلطت بالرجل في وقت البيع والشراء وخلاص، فهذا اختلاط ايه؟ عابر. انما في اختلاط دائم، دي زميلته في الشغل اللي وشها في وشه طول الوقت، دلوقتي دول زمايل في الجامعة وكل يوم يلاقيها في وشه، يحضر السكشن الفلاني يلاقيها معاه، يجي يحضر المحاضرة الفلانية يلاقيها قدامه، بيحصل ايه ده بقى؟ ده اختلاط دائم. طيب العلماء يقولوا ان الاختلاط اذا كان يغلب على الظن انه يتأتى منه الفساد فهذا حرام، فان كل ما ادى الى حرام فهو حرام وهو محرم لذلك. ويقولوا الاختلاط الذي يذهب الكلفة ويأتي بالألفة هذا هو الاختلاط المحرم. نكتب الكلمتين دول ونحفظهم، ربنا يحفظهم. ايه بقى الاختلاط المحرم؟ ما يذهب الكلفة، يعني ايه؟ زميلته دي كانت الأستاذة فلانة، حضرتك ممكن الورق ده، حضرتك ممكن تخلصي كذا، كان حضرتك، بعد شوية بقت فلانة بس من غير أستاذة، بعد شوية بقى ما تقوليش يا فلانة كده، امال اقول لحضرتك ايه؟ لا قولي زي ما كل الناس ما بتقولي، اسم الدلع، كل سنة وحضراتكم طيبين. وبعدين نبتدي نتكلم وتبقى متجوزة وتبتدي تشتكي من زوجها ومعاملته الوحشة، وهو يبتدي يقول لها ومراتي مطلعة عنيا ومش عاملالي ومش مسوياني، وطول الوقت شغلاني بكلام كذا وكذا، والعيال والدوشة والهيصة، فبس كده عايزين ايه بعد كده بقى؟ ذهبت الكلفة وتحققت الألفة، فماذا يحدث بعد ذلك إلا ما لا يحمد عقباه. قال كما قيل لامرأة شريفة وهي هند بنت الخس، كانت امرأة من أشراف العرب، قالوا ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد يعني قرب وساد الرجل من وسادتي، وطول السواد بيننا، يعني والله بقى ايه، بينام في الاوضه اللي جنبينا وكل شويه داخل خارج وبختلط بيه كثيرا، فالامر ده بلا شك ياتي بهذه العواقب الوخيمه. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طبعا كيد المرأة عظيم في إيه؟ أصل في ناس بتقول كيد النساء ده غلب كيد الشيطان نفسه، لأن ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فأثبت عظمة كيد النساء وضعف كيد الشيطان. طبعا اللي ياخد الكلام ده من غير السياق اللي اتقال فيه يطلع بالنتيجة دي، وللأسف بعض العلماء بيقولوا الكلام ده في تفاسيرهم. أمال إيه؟ كيد الشيطان ضعيف أمام كيد الله، وكيد المرأة عظيم في النيل والإيقاع بالرجل، وإلا فكيد الرجال أعظم في الحروب. مثلا الرجالة تقتل تستولي على بلاد، يعني أشياء من هذا الكيد الوبيل، وبالتالي يبقى عظيم بلا شك. إذن ليس كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، وإنما كيد المرأة بالرجل، الرجل ضعيف جدا إذا كادت المرأة به. تخيلوا بقى، دي مش امرأة العزيز بس، دي كمان النسوة بتوع القصر، كبارات رجال الدولة، زوجاتهم وأبنائهم و دول كلهم مجتمعين عليه. فماذا كان حال يوسف؟ استعان بالله عليهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن ما هدد به. امرأة العزيز يعني لو فعلا قالت هيخش السجن هيخش السجن، وهو كلامها مشي في الآخر، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وكلامها مشي للأسف الشديد. فبالتالي هو يعلم إنها تقدر على ذلك، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. طب يعني السجن أعمل إيه بقى، ما هو مضطر، ناس كانت تعمل كده. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه. ودي بقى المصيبة السودة اللي عملها العزيز، إن البعض بيقول والله يعني ربنا اتكلم على العزيز الأول على إنه إنسان كويس، لأنه لما اشترى يوسف قال لزوجته أكرمي مثواه، لكن يبدو إنه حط في دماغه الاعتبارات السياسية، مش عايز كلام، مش عايز دوشة، مش عايز الناس تقعد تتكلم على اللي بيحصل في القصور من أمور. فالغلطة فين؟ هو دلوقتي هي بتقوله ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، ثبت قدامه إنها هي التي كادت به بشهادة شاهد من أهلها. الصح يعمل إيه؟ لو هو حتى للاعتبارات دي، طب يا عم فرق بينهم، طب يا عم خد يوسف طلعه برا القصر، يعني اعمل اي شيء خليه يبعد عن ذلك. لا لا، يوسف اخلاقه عالية، يوسف اعرض عن هذا وانت استغفري لذنبك. هو ده موقف راجل الدماء الحارة تجري فيه، ده يبقى ايه؟ عشان كده على الأقل يعني إن لم نقل أنه كان ديوسا لا يغار على أهله، على الأقل كان يبقى ليه موقف إيجابي، لكن موقفه سلبي جدا. لأن احنا لقينا بعض اللقطة بتاعت إنه ثبت أن يوسف لم يكن هو المراود لها بشهادة الشاهد، لقينا إن امرأة العزيز جمعت النسوة وقالت أخرج عليهن. فإيه ده؟ دي عادي يعني بدأت تبقى برضو في احتكاك بينهم وبتقول له تعالى وادخل علينا والكلام ده كله، والتاني بيعمل ايه بقى؟ ان شاء الله جوزها ده فين؟ فبالتالي لما كمان الراجل ما طلعش راجل كما ينبغي، فكان هذا داعي الى ان يقع في الفحش عياذا بالله وحاشاه. قال بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع. يقول لك إيه الشباب حتى اللي هم السكينة سرقاهم يقول لك يا عم لأ ما تعكس واحدة وجوزها معاها ولا حاجة غيرة الراجل ممكن ما يشوفش قدامه يكسر له ضلع ولا يسيح دمه فيها ولا شيء من هذا القبيل، لأنه غيرة الراجل تقتل، غيرة الرجل أشد. شوفوا المرأة دايما نقعد نقول المرأة غيور المرأة غيور، المرأة تتهور، لكن الراجل غيرته أمر آخر. الراجل ممكن يقتل اللي قدامه بدافع الغيرة. فشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع. عشان كده اللي جوزها فعلا بيغار عليها هي بتحس بقى ساعتها بقيمتها وبتحس انها محصنة، لانه مين ده؟ ده انا في ظهري راجل، هو حد يجي يقدر يهوب ناحيتي؟ فاين الرجال؟ لان احنا في زمن ما يعلم به الا الكبير المتعال. وشدة الغيرة للرجل من اقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة. هو مش عايز يقول للمبنى القيم ده حاجة يعني صعبة قوي، انه تصرف العزيز هذا. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه، وحمله حبه لله على ان اختار السجن على الزنا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه. شفتوا بقى المعنى؟ مفيش حد يقدر على الكلام ده إلا بتقدير القدير. يبقى إيه؟ اوعوا بقى حد يجي يقول لي يا إخواتنا الأعزاء يا أخواتنا الفضليات بعد ده كله لا حضرتك انا متربي، انا عندي من القوة النفسية والصلابة والمتانة اللي ما يأثرش فيا اي حاجة من الدواعي دي كلها، كان غيركو اشطر. مفيش حد كبير على الفتنة، مفيش حد كبير على الفتنة. وبالتالي لا تيجي امرأة تقول ان انا مش عارف الكلام ده كله ليه، عادي يعني انا ما بيأثرش فيا اي حاجة من الحاجات دي. لا تدرين فتنتك من اين ستكون، ودوام الحال من المحال. الله اعلم اللي مستقر النهاردة بكرة هيكون ايه، واللي ظروفه النهاردة غير مواتية ممكن تبقى مواتية لاشياء في وقت اخر. وكم من حالات جت لنا لناس تقول والله العظيم انا كنت زي القطة المغمضة وما كانش عندي ادنى مشكلة، لكن تعرضت الفتن بسبب وسبب وسبب حتى كدت ان اقع في هذه المنكرات والفواحش عياذا بالله. فاذا يبقى نستعصم كما قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعلينا بان نستعصم. نعمل ايه؟ معاذ الله. نعمل ايه؟ نكثر من الاستعاذة. نعمل ايه؟ نبتعد عن هذه الدواعي، ونحط قدام سكة الحرام مليون سد علشان اقفل على نفسي ابواب الفتن. اياكم وفتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، نعوذ بالله من ان نفتن او نفتن، من ان نزل أو نزل، من أن نضل أو نضل، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. قال وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. يا رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، فاللهم اعصمني وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن نقول. قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة. لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. والإمام ابن القيم أراد ذلك ولم يكتب هذا الكتاب، لكن في كتاب شفاء العليل له، وفي كتاب بدائع الفوائد، وفي كتاب روضة المحبين، كثير من ذكر فوائد قصة يوسف. وهذا يمكنكم أن تراجعوا ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم حياته وآثاره. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نقول ولا نعمل، وأن نسمع ولا نطبق. نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.